السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد كله لله، لا شريك له، لا إله إلا الله وإليه النشور. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد كله لله، لا شريك له، لا إله إلا الله وإليه المصير. قوله رحمه الله: باب ما يقول إذا أصبح. الصباح هو باكورة النهار وأول اليوم وبدايته، وقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة في بكورها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي في الكبرى. وهي دعوة مباركة ميمونة للأمة أن يبارك الله لها في بكورها. ثم إن ما يكون من الإنسان في الصباح ينسحب على بقية اليوم، إن نشاطا فنشاط، وإن كسلا فكسل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي رحمه الله قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء، فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا، فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قالت: فنظرت فإذا هي لم تطلع. فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي قد طلعت. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. فحمد الله أن أقاله يومه كله مع أنه في أوله، لأن من حفظ أول اليوم بالذكر فبقية اليوم تبع لأوله، فما كان في أول اليوم ينسحب على باقيه. ولهذا لما أمسك زمام اليوم الذي هو أوله حمد الله أنه أقاله يومه كله، ومن أمسك بزمام اليوم وهو أوله سلم له يومه كله بإذن الله، وأعين فيه على الخير وبورك له فيه. وقد قيل: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. قال ابن القيم رحمه الله: أول النهار بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخته. وهذا أمر معلوم بالتجربة، وحكمة الله تقتضي. ومن شب على شيء شاب عليه، أي أن الذي يكون من المرء في أول النهار وهو شباب النهار هو الذي يكون منه في آخر النهار وهو شيخوخة النهار. ولهذا استحب للمسلم أن يبدأ نهاره بالنشاط والبعد عن الكسل والعجز والتواني والفتور. ولهذا كان من أكمل آداب المسلم ومن أبرز سماته أن يستهل يومه بل كل أيامه بذكر الله، بأداء صلاة الفجر جماعة في بيوت الله كما أمر الله، ثم يشغل نفسه في أول نهاره بذكر الله عز وجل بما شرع من الأذكار النافعة والدعوات المباركة التي يكون إتيانه بها بركة عليه في يومه كله. وهذا مقصود الترجمة. ولما كان هذا الكتاب ليس مؤلفا في بسط الأذكار اكتفى بالإشارة إلى أهمية العناية بذكر الله عز وجل وبدء اليوم به، وأن المسلم يشرع له أن يستهل كل يوم من أيامه بذكر الله عز وجل والبعد عن الغفلة. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله. وقد رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمعناه وزيادة ألفاظ، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. قوله: أصبحنا أي أدركنا الصباح، وجاء الصباح ونحن من أهله ولم نكن في عداد الموتى، لأن من الناس من يصبح غيره وهو لا يصبح بل يكون في عداد الموتى. قد قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فقول المسلم إذا أصبح أصبحنا أي أدركنا الصباح بخير وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، وهذه منة من الله. والمسلم عندما يقول أصبحنا يتذكر منة الله عليه وفضله أن يسر له إدراك الصباح وهو بصحة وعافية وأمن وسلامة. قوله: أصبح الحمد كله لله، هذا فيه حمد الله على سوابغ نعمائه على عبده، ومن جملتها أن وفقه لإدراك الصباح وهو على خير وعافية وصحة وأمن وإيمان، فهذه نعم عظيمة من الله عليه تستوجب شكر المنعم، ولهذا جاء الحمد في هذا الموطن. وأل في الحمد للاستغراق، أي أن جميع المحامد على كل حال وفي كل وقت وأوان لله تبارك وتعالى، له الحمد قديما وحديثا، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على كل نعمة، على نعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة القرآن ونعمة الإصباح بالصحة والعافية. فالحمد كله لله، لأنه هو ولي النعمة ومعطيها والمتفضل بها ومسديها. وهذا أيضا فيه من الفائدة تعلق القلب بالله وحده، لأن من أصبح مقرا بأن الملك كله لله، فإن من مقتضيات ذلك ومن موجباته ألا يكون منه التفات إلى غيره أو لجوء إلى سواه، فالذي بيده الملك كله هو الذي يلتجأ إليه وحده دون سواه. ولهذا فإن هذا الإقرار له آثاره الإيمانية وعوائده المباركة على العبد المؤمن. قوله: لا شريك له، أي لا شريك له في الملك ولا شريك له في الحمد، فالحمد كله لله وحده والملك كله لله وحده. وهذا الإقرار لله بأن الملك كله له وأن الحمد كله له يستوجب من المقر أن يخلص دينه كله لله، بأن لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يطلب المدد والعون والنصر والعافية إلا من الله، لأن الملك كله لله والحمد كله لله والعطاء كله بيد الله والأمر بيده سبحانه، فوجب ألا يلجأ إلا إليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. ولهذا قال: لا إله إلا الله. وقوله لا إله إلا الله هذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله، ذكره بعد أن ذكر شيئا من براهينه. فمن براهين التوحيد أن الملك كله لله وأن الحمد كله لله، وهذا يقتضي ألا يعبد إلا الله وألا يصرف شيء من العبادة إلا له. ولهذا قال: لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة البراءة من الشرك. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، والمعنى لا معبود بحق إلا الله، أي نخصه وحده بالعبادة، فلا نركع ولا نسجد ولا نذل ونخضع إلا لله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: وإليه النشور، أي إلى الله نشركم من قبوركم، أي بعثكم منها. وذكر النشور هنا في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة، ففي الصباح يقوم المرء من نومه، والنوم موتة صغرى، ولهذا يشرع لمن قام من نومه أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن الصباح يذكر الإنسان بالنشور والقيام من القبور. قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه من قبره وأقامه لله رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعندما يقول العبد في الصباح وإليه النشور، ينبغي أن يكون هذا الأمر منه على بال، فعليه أن يتذكر أنه سينشر ويبعث ويقوم بين يدي الله ويسأل عما قدم في حياته، فيكون في هذا من الفوائد أن يدفعه هذا في يومه إلى صلاح عمله، لأنه أصبح وهو يستحضر أنه سينشر ويبعث ويقوم بين يدي الله. ومن كان مستحضرا لهذا الأمر تمام الاستحضار، فإن ذلك يدفعه إلى صلاح أعماله وزكاء طاعاته وحسن إقباله على الله. قوله: وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله، والقول فيه نظير ما سبق. قوله: وإليه المصير، هذا في المساء، ولم يقل وإليه النشور لاقتضاء المقام ذلك، لأنه من أمسى فإنه يقبل على النوم الذي هو موتة صغرى، ولهذا فإن النوم يذكر بالبعث والمصير، ويذكر بمفارقة الدنيا ومغادرة الحياة، والنائم ميت موتة صغرى، فهو قد فارق الحياة ولا يشعر بالناس ولا يدري ما حوله، ففيه شيء من الشبه بالميت، وهذا يذكر الإنسان بالمصير. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه لينام: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا فيه استحضار لهذا، وأن النوم يذكر بالمصير ويذكر بالموت. ولهذا أيضا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. رواه البخاري ومسلم. فهذا كله فيه تذكير للعبد بالمصير. وكم هو جميل بالإنسان عندما يأوي إلى فراشه لينام أن يذكر الموت والمصير، وأن يذكر الرجوع إلى الله، وأن يذكر مفارقته هذه الحياة لينام تائبا حاسبا نفسه معاتبا لها، واعدا نفسه بالعمل الصالح إذا كتب الله له حياة بعد نومه الذي هو موتة صغرى. فكانت بذلك خاتمة كل ذكر متجانسة غاية المجانسة مع المعنى الذي ذكر فيه، ففي الصباح وإليه النشور، وفي المساء وإليه المصير. ونظير هذا ما سيأتي لاحقا في هذا الكتاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال ابن القيم رحمه الله: لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور، وهو الحياة بعد الموت، والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله، ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور، لأن النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.